Dürürün, dürürün. انتهى فيني الامل والجرح عني ما رحل قلبي يموت بحسرته من كل ما صار وحصل عودتني دوم اللقاء وانا احبه واصدقه لكن بعد طول الوصل أنا انتهى فيني الأمل والجرح عني ما رحل قلبي يموت بحسرته من كل ما صار وحصل عودتني دوم اللقا وانا احبه واصدقه لكن بعد طول الوصل ذوقتني الوان الشقا جرح عني ما رحل قلبي يموت بحسرته من كل ما صار وحصل عودتني دوم اللقا وانا احبه واصدقه شلون بنسى رفقتك شلون بنسى صورتك في كل لحظة انت معي اصحى وانام بشوفتك معقول تقسى وينتهي ودي انجمعنا من زمان معقول تهجر صاحبك ويظل محبوب الحزن جرح عني ما رحل موت بحسرته من كل ما صار وحصل عودتني دوم اللقا وانا احبه واصدقه طول الوصل ذوقتني الوان الشقا تكفى تذكر وصلنا واحلى ليالي عمرنا والانس يجمع شملنا يكفيني ارجوك العانة ما بحتمل جرح جديد قلبي ترى مو من حديد رفق بحالي لا تزيد الهجر والله ما يفيد ما رحل حسرته من كل ما صار وحصل عودتني دوم اللقا وانا احبه واصدقه طول الوصل ذوقتني الوان الشقا